صدقوا وأولئك هم المتقون. وقسم سبحانه الناس، يقول هذا صريح في أن الصدق بالأعمال الظاهرة والباطنة، وأن الصدق هو مقام الإسلام والإيمان. وقسم سبحانه الناس إلى صادق ومنافق، فقال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه. يبقى ربنا قسم الناس إلى إيه؟ صادق ومنافق. يا رب اجعلنا وإياكم من الصادقين. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، أو يتوب عليهم إذا تابوا، لأن النفاق نقد النفاق الأكبر ده صاحبه مخلد في النار. فالله عز وجل يتوب عليه إذا تاب، يقبل توبته. وقسم سبحانه الناس إلى صادق ومنافق، فقال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه. والإيمان أساسه الصدق، ما زال الكلام لابن القيم وهو كلام في غاية الروعة، لذلك نقرأه بتمامه. يقول: والإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب الآخر. وأخبر سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه. قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. والذي جاء بالصدق وصدق به، يعني الذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله، الصدق في القول والعمل والحال في هذه الثلاثة. فالصدق في الأقوال هو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، كلام مستوي على الحقائق لا ينحرف عنها يمنة ولا يسرة كما تستوي السنبلة على ساقها. والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. شوفوا انت واقف كده في واحد، هو في واحد رأسه بتبقى سايبه ورايحه في حتة تانية، هو الرأس مستوي على الجسد. أو يقول لك استواء الصدق في الأعمال على الأمر والمتابعة، استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد، يعني الإنسان لا يفعل فعلا، لا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا، لا يقدم قدما ولا يؤخر أخرى، إلا إذا كان يعرف لهذا الفعل من شاهد. النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذا الأمر، بلغنا أن ربنا سبحانه وتعالى أذن لنا فيه إما بالآية وإما بالحديث. وعشان كده كان سفيان رحمه الله يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يبقى أي حاجة هتعملها عشان يبقى في صدق في الأفعال، استواء الأفعال على الأمر والمتابعة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. العلماء بيقولوا الحديث ده من أصول الدين، ليه؟ أصول الإسلام ليه؟ خلي بالك بقى، تعالى طبق معاي، هل الكفر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. يبقى من كفر بالله فكفره مردود عليه، وكل عمل مردود عليه، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب البدع والزيادة في الدين وإحداث تشريعات وإحداث عبادات لم يأذن بها الله عز وجل كما يفعل غلاة الصوفية وضلالهم، يبقى هل ده يقبل؟ لا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. طيب اللي هيعمل معصية، هل المعصية ديت زي استماع الغناء المحرم، استماع المعازف، الاختلاط المستهتر، النظر للعورات المكشوفة، وغيرها بقى، المخدرات والمسكرات، أكل الربا، غيرها من المنكرات والموبقات. هل دي من أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. يبقى كل اللي هيعملها مردود عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أمال إيه اللي مش هيترد عليه بقى؟ لما يصلي، لما يذكر الله عز وجل، لما يبر الوالدين، لما يصل الأرحام، لما يجاهد في سبيل الله، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يتعلم العلم الشرعي، يذكر الله سبحانه وتعالى، يسعى في أكل الرزق الحلال، كل ده عمل مقبول. مقبول بشرط قبول العمل اللي هو الإسلام والإخلاص والمتابعة. بس احنا كنا بنتكلم عن الأمر ايه، موضوع المتابعة تحديد، انك تتابع النبي عليه الصلاة والسلام فيه. يعني تتابع النبي عليه الصلاة والسلام يعني يكون هذا الفعل أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم في فعله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث الصدق في الأحوال. الأحوال بتبقى تعبير عن بتعملها ابن القيم وابن تيمية وغيرهم، انها عبادات القلب او اعمال القلب، يقول عليها الأحوال. فيقول استواء أعمال القلب والصدق في الأحوال معناه استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة، فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته. ولذلك كان لأبي بكر الصديق ذروة سنام الصديقية حتى سمي الصديق على الإطلاق. والصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق. فأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل. وعشان كده الآية ديت لما تيجي تراجع في سبب نزولها، آية سورة الزمر، والذي جاء بالصدق وصدق به ولكن متقدية، تقول لك نزلت في مين؟ فأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ليه؟ لأن أبي بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان له من هذا الوصف أبلغ نصيب، فرضي الله عنه وأرضاه. وقد أمر الله سبحانه رسوله أن يسأله أن يخرجه، أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق. قال تعالى: وقل رب أخرجي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأخبر عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الناس، قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان صدق، ثناء حسن بحق. وبشر عباده أن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق، قال: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه خمسة أشياء ذكرت مع الصدق في القرآن: مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان به وله من الأعمال والأقوال، وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. طيب، من علامات الصدق، احنا ننتقل بقى نقل مع كلام ابن القيم رحمه الله، بيقول: من علامات الصدق طمأنينة القلب إليه، ومن علامات الكذب حصول الريبة، كما عند الترمذي مرفوعا من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق طمأنينة والكذب ريبة، ده أخرجه الترمذي وصححه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. في بعض الروايات: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. بس هي مش موجودة هنا في الكتاب. فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأها، وهي غايته فلا ينال درجتها كاذب البتة، لا في قوله ولا في عمله ولا في حاله. يبقى يا إخواني الصدق ده هو ملاك الأمر، الصدق ده هو مركب النجاة، والصدق أشمل من مجرد قول الإيه الحقيقة باللسان، ده في صدق في الأقوال وصدق في الأعمال وصدق إيه في الأحوال. أنا أزعم أن عامة مشاكلنا الآن على مستوانا الشخصي، مستوى كل واحد فينا على مستواه هو وعلى مستوى الـ الـ الـ العمل الإسلامي عموما وجيل الصحوة الإسلامية وعلى مستوى المجتمع بل على مستوى الدولة، مشكلتنا مشكلة إيه؟ صدق، مشكلة صدق. تعلم أن الإنسان إذا كان صادقا مع نفسه فإنه لا يحابيها ولا يجاملها، وإنه يقف على عيوبه وقفة جادة فيسعى إلى تلافي هذه العيوب وإصلاحها. أما إذا كان الإنسان يكذب على نفسه، تقولي في واحد بيكذب على نفسه، لا يحتمل أن يصدق مع نفسه. أصدق مع نفسي وأقول إن أنا وحش، وأقول إن أنا عندي قصور في العبادات، وأقول إن أنا عندي خلل ودخن في النية، وأقول إن أنا عندي فساد في أعمال القلب، عندي طمع وتطلع للدنيا، عندي نسيان للآخرة وطول أمد وقسوة قلب. لو أصرح نفسي بالأمور دي إيه اللي يحصل؟ هقف مع نفسي وقفة جدة، لازم أستدرك هذا الأمر. طب لو أنا بكذب على نفسي، خلاص أنا كده كويس، وانظر إلى من هو دوني في الدنيا في الدين، أجيب واحد مثلا بعيد جدا عن الدين وشوف أكيد أنا أحسن منه، الحمد لله، مع أنك برضو لا تدري هل بالفعل أنت أحسن منه أم لا. فإن أقدار الخلق عند الله جل لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في قوله فصل في كلمات في حقيقة الصدق أو ومعنى الصدق، وهينقل فيها عن السلف كلام في غاية الروعة، كلام رائق جدا ومفيد فعلا. قال عبد الواحد بن زيد رحمه الله: الصدق الوفاء لله بالعمل. وعبد الواحد بن زيد بينسب للصوفية، هو من أوائلهم بس الطبقة الأولى من المتصوفة أو الطبقة التي لم يكن عندها هذه الشطحات والانحرافات التي صاحبت بعد ذلك أو تلت بعد ذلك في من أتى بعدهم. وقيل الصدق وموافقة السر النطق، وقيل الصدق استواء السر والعلانية. شوف الكلام الجميل، استواء السر والعلانية، يعني أن الكاذب علانيته خير من سريرته كالمنافق. وقيل الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة، القول بالحق في مواطن الهلكة. وقيل كلمة الحق عند من تخافه وترجوه. وقال الجنيد رحمه الله، كلام الجنيد ده بقى مهم جدا جدا ان احنا نقف معاه، لانه هيعمل لنا عملية تعديل كده وتصحيح للمفاهيم. يقول الجنيد رحمه الله: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. يعني ايه؟ القائم بيقول لنا هذا الكلام يحتاج الى شرح، لأنه قد يسبق إلى الذهن خلافه، وأن الكاذب متلون، لأن الكاذب ألوان فهو يتلون بتلونه، والصادق مستمر على حالة واحدة، فإن الصدق واحد في نفسه وصاحبه لا يتلون ولا يتغير. ولك لا، أنت فاهم غلط، مراد أبي القاسم صحيح غير هذا. فإن العارضات، ده بقى الكلام المهم، ليه الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة؟ هو يقول لك العارضات والواردات التي تلد على الصادق لا تلد على الكاذب، على الكذاب المرائي، بل هو فارغ منها. فإنه لا يلد عليه من قبل الحق موارد الصادق، ولا يعارضه الشيطان كما يعارض الصادق، فإنه لا أرب له في خربة لا شيء فيها، وهذه الواردات توجب تقلب الصادق بحسب اختلافها وتنوعها، فلا تراه إلا هاربا من مكان إلى مكان، ومن عمل إلى عمل، ومن حال إلى حال، ومن سبب إلى سبب، لأنه يخاف في كل حال يطمئن إليها ومكان وسبب أن يقطعه عن مطلوبه، فهو لا يساكن حالة ولا شيئا دون مطلوبه، فهو كالجوال في الآفاق في طلب الغني، في طلب الغنى الذي يفوق به الأغنياء، فالأحوال والأسباب تتقلب به وتقيمه وتقعده وتحركه وتسكنه حتى يجد فيها ما يعينه على مطلبه، وهذا عزيز فيها، فقلبه في تقلب وحركة شديدة بحسب سعة مطلوبه وعظمته، وهمته أعلى من أن يقف دون مطلبه على رسم أو حال أو يساكن شيئا غيره، فهو كالمحب الصادق الذي همته التفتيش على محبوبه. يعني هو خلاصة الكلام، الصادق فعلا في طلب ربنا مش هيقيد نفسه بشيء. الصادق في طلب ربنا ده حضرت صلاة الجماعة هيعمل ايه؟ هيصلي. طب جاله ضيف بعد الصلاة وده كان وقت اللي هو بيقعد يقرأ فيه ورده، هيقعد مع الضيف، لان ايه؟ الصدق هنا هو طلب رضا ربنا، اللي يرضى ربنا انك تكرم الضيف. طيب والده او والدته طلب منه طلب وهو كان في الوقت ده لسه هيروح يقعد على يقرأ في كتاب من كتب العلم او يفعل طاعة او يصلي نافلة، عشان هو صادق هيعمل ايه؟ يحرص على تلبية نداء الوالدين، برا بالوالدين. طيب جاء رأى في الشارع او في المحل السكن او في مكان منكر من المنكرات، ما يقولش بقى انا راجل وجيه في المنطقة انا مالي ومال المنكرات، يروح ايه؟ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لانه ايه؟ صادق في طلب رضا ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا يبقى الصادق ده مش ملازم لحالة واحدة، الصادق ده عمال يتحرك بيبحث عن حاجة واحدة، ايه هي؟ رضا ربنا سبحانه وتعالى. مفيش رسم معين او قيد معين مقيده، مش حاطط لنفسه قوالب، مش حاطط لنفسه حواجز، هو يطلب شيء واحد ان ربنا يرضى عنه. فاللهم ارضى عنا يا كريم. هيبدا بقى هو يشرح ايه الحاجات دي كتير في الصفحات ديت، ويوضح نفس اللي احنا بنقوله ده. ومن ضمن التعريفات في الصدق، وعن سهل بن عبد الله رحمه الله قال: أول خيانة الصديقين حديثهم مع أنفسهم. يعني إيه أول خيانة الصديقين حديثهم مع أنفسهم؟ كأنه عايز ينبه الإنسان إن بداية الخلل في الصدق إن الإنسان يبدأ بينه وبين نفسه إيه؟ رؤية النفس، الإعجاب بالعمل، الانقطاع دون مطلوبه بأي عرض من العوارض اللي بتبرق له، ده أمر خطير. وقال يوسف بن أسباط لأن رحمه الله: لأن أبيت ليلة أعامل الله بالصدق أحب إلي من أن أضرب بسيفي في سبيل الله. طبعا إيه دي من العبارات برضو اللي محتاجة ضبط. لا، هو الإنسان يضرب بسيفي في سبيل الله مع الصدق طبعا أولى، لأن ده النبي صلى الله عليه وسلم سماه إيه؟ ذروة سنام الإسلام. مش عايزين نحط تعارض، يعني يا إما أقول أنا أنت تخيرني بين ليلة أكون فيها صادق مع ربنا ولا جهاد من غير صدق. آه طبعا هيبقى الصدق مع ربنا أولى، لكن الطريقة دي في طرح المعاني بتعمل خلل عند المتلقي. إحنا عندنا أحاديث محكمة بتقول إن الجهاد ده أفضل الأعمال، اللي هو الإيه؟ ذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله. وقال الحارث المحاسبي رحمه الله: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج، ودي مهمة جدا، كلام الحارث ده مهم على فكرة، نقوله بقى كده مع بعض بالراحة، لأن ده بيعارض بشدة الحياة اللي احنا عايشين فيها الوقت. الحارث المحاسبي بيقول ايه؟ بيقول: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله، فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من علامات الصديقين. طيب الكلام اللي بيقوله المحاسبي ده ناخد جزء جزء عشان نعلق عليه. الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ده كلام مهم جدا، عكس الواقع اللي احنا عايشين. الواقع اللي احنا عايشينه ايه؟ أهم حاجة الناس هتقول علي ايه، قدري عندهم هيبقى ايه، هيبقوا معجبين بيا ولا لا، هيشاركوا حالتي وبنشراتي وحاجتي ولا لا، هيثنوا عليا ولا هبقى مشهور ولا لا، هبقى بيتكلموا عليا كتير ولا لا. صح يا اخوانا؟ مش دي بقى المظهرية الجوفاء اللي ضربتنا دلوقتي، وانقسم عامة الناس او كثير من الناس الى مجموعة من المشاهير داخل منظومة التفاهة، كورة أو فن أو فن الغناء وتمثيل وغيره، واللي هم مشاهير النت اليوتيوبرز والإنفلونسرز وغيرهم وغيرهم من أصحاب الشهرة الزائف، وعامة المتابعين اللي كلهم يقتدوا بهؤلاء التافهين ويتمنى أن يكون مثلهم. دي بقى الواقع اللي احنا فيه. ايه بقى من المنظومة دي بيصلح قلبك؟ مفيش. شاغل بالك بايه؟ ان انا ابقى زيه. بعض ناس عايز يبقى مشهور زيه عشان حيصل وجاهه، وبعض ناس عايز يبقى زيه عشان يبقى معاه ايه اموال زيه، وهكذا، ودخلنا في الدائرة السيئة دي. لكن هو بيقول بقى الصادق، الصادق بجد بقى اللي بيعامل ربنا، لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من اجل اصلاح قلبي. يعني لو كده ان ربنا يصلحني ويرضى عني ويقبلني، وكل الناس دي يخرج من قلبها الاحترام والتوقير، ده ماليش قيمه عندهم، بس ليه قيمه عند ربنا، مش تفرق معايا في حاجه. عارفين كان بيقول له ايه؟ اذا صح الود منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فاذا صح الود مع الله سبحانه وتعالى والمعامله وربنا راضي عني ويجبرني، انت عارف اضرب لها مثال كده. عارف انت قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد، والنبي صلى الله عليه وسلم بيذكر المرأة التي كانت ترضع صبيها، فمرت بها جارية وأهلها يضربونها ويقولون لها سرقت، تقول ما سرقت، ويقولون لها زنيت، تقول ما زنيت، ويضربوها ويهنوها، وهي قالت إيه وهي ترضع ابنها؟ اللهم لا تجعل ولدي مثلها. فترك الثدي وبيرضع عمليه، اللهم اجعلني مثله. ليه؟ هو من مقاصد الشريعه ان انا اكون مهان؟ بس ركز كده بس، هل من مقاصد الشريعه ان انا اكون مهان ويكون بنضرب واتهزق واتشتم؟ لا، دي مش مقاصد الشريعه. بس هو عايز يبقى زيها ليه؟ عشان هي من الصادقين، عشان هي عند ربنا لها قدر. واخوانا ما حدش بيشترط على ربنا القدر هيجي ازاي. انت بتدعي ربنا ان ربنا يرضى عنك، بتدعي ربنا ان ربنا يتوب عليك، بتدعي ربنا ان ربنا يتقبلك، ايه الثمن اللي هيدفع في كده بقى؟ مش مسؤوليتك، بس اهم حاجه ان ربنا يرضى عننا. يرضى الله عز وجل عن انسان بان يقتل شهيدا في سبيل الله، ربنا يرزقنا الشهاده في سبيل، مقبلين غير مدبرين. يرضى الله عز وجل عن عبد يقول كلمه حق عند سلطان جائر. يرضى الله عز وجل عن عبد يقوم لله قومة صدق، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يرضى الله عن عبد يقبض على دينه كالقابض على الجمر في وسط الغربة وزمان الانحلال والانبطاح وضياع الدين. يرضى الله عن عبد يعف عن المحارم ويترك الشهوات والمحرمات مع سهولة الوصول إليها لله. ربنا يرضى عنه كده. التمن مش بتاعنا بقى، هيدفع في كده ايه؟ يبقى دي معنى كلام الحارس المحاسبي رحمه الله، الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله. بقى عنده كده كراهة شرعية للأمر ده من جوه منه، رب نفسه اتربت على المعنى ده. أنا بعامل ربنا والعمل اللي أنا بعمله أكيد فيه نقص، ده أنا أصلا يعني بقول إن العمل ده لا يليق بالله عز وجل. طب انا هشغل بالي بالناس يطلعوا على حسن العمل ليه؟ عشان يمدحوني؟ لا، مدحوه مش هينفعني ولا يفيدني، انا عايز اللي يمدحني بس ربنا سبحانه وتعالى. يبقى مع الوقت من لما بيربي نفسه بيجهد نفسه يوصل لمرحله انه مش عايز حد يطلع على حسن عمله، مش عايز حد يثني عليه بالعمل الصالح ويقول يا ربنا يسترني وخلاص. عشان كده من الذكر المأثور هو اخراج الامام البخاري في كتاب الأدب المفرد عن عائشة رضي الله عنها، أخرجه موقوفا، اللي هو فيه إيه؟ لا ده أخرجه مرفوعا كمان البخاري رحمه الله. لما الإنسان يمدح يقوم يرد يقول إيه؟ اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. يبقى الإنسان لما يمدح يشرع عليه نقول الذكر ده، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، يا رب لا تؤاخذني بقولهم، انت اعلم بحقيقتي وسررتي وانا عارف قدر نفسي، مش هنخدع بكلامهم ده، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. اغفر لي من الذنوب اللي انت سترتها عليه وهم لا يعلمونها، واجعلني خيرا مما يظن. ربنا قادر سبحانه وتعالى ان يصلحني وان يخليني في السر والعلانية خيرا مما يظن الخلق به. طيب، ولا يكره ان يطلع الناس على السيء من عمله. لا، دي بقى فيها كلام، لان شرعا انت يجب عليك الا تجاهر بالمعصية. اذا بليتم فاستتروا، خلاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن ابتلي بشيء من هذه القذرات فليستتر بستر الله. فالإنسان يشرع له أن يستر نفسه، يستر نفسه. يبقى الإنسان بيستر نفسه في فعل المعصية، ولا يشرع له أن يجاهر بهذا الذنب أبدا ويقول لا مش فارق معايا يعرفه. لا، فارق معايا طبعا، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى عن هذا، وأمرك أن تستتر بستر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يبقى كلام الحارس المحاسبي في هذه الجزئية لا نسلم به، هو ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله، فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب. لا، كراهته لذلك لأن الله عز وجل يحب هذا الأمر، كراهته لذلك لأن الستر مطلب شرعي، والله عز وجل حيي ستير سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نستتر بستر الله ولا نبدي مخازينا ولا ذنوبنا للخلق. عشان كده ابن القيم بيقول إيه بقى، وفي هذا نظر، لأن كراهته لاطلاع الناس على مساوئ عمله من جنس كراهته للضرب والمرض وسائر الآلام، وهذا أمر جبلي طبيعي ولا يخرج صاحبه عن الصدق، لا سيما إذا كان قدوة متبعا، فإن كراهته لذلك من علامات صدقه، لأن فيها مفسدتين: مفسدة ترك الاقتداء به واتباعه على الخير وتنفيذه، ومفسدة اقتداء الجهال به فيها. فكراهته لاطلاعهم على مساوئ عمله لا تنافي صدقه، بل قد تكون من علامات صدقه. نعم، المنافي للصدق ألا يكون له مراد سوى عمارة حاله عندهم وسكناه في قلوبهم تعظيما لهم، فلو كان مراده ذلك تنفيذا لأمر الله ونشرا لدينه ودعوة إلى الله فهذا الصادق حقا، والله يعلم سرائر القلوب ومقاصدها. يبقى كده المحظور في كلام الحارس المحاسبي ده قلنا إيه، إن هو بيقول أن يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله، فده إن ده بينافي الصدق. ابن القيم بيقول لا، ده أمر جبلي. احنا بنقول لا، هو مش بس جبلي، ده كمان أمر إيه؟ شرعي. ده كمان أمر إيه؟ شرعي. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن العبد يستتر، لأن خلي واحد بالك، عمل واحد عمل معصية وأظهرها، دول بقوا معصيتين مش معصية واحدة. اللي هيعمل معصية دي معصية، واللي يظهرها دي إيه؟ مجاهرة، دي معصية تانية. ومن التعريفات الجيدة جدا في الصدق، قيل من طلب الله بالصدق أعطاه مرآة يبصر فيها الحق والباطل، وقيل عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك، حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك، ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك. نقرأ بقى كلام المقدسي في مختصر منهج القاصدين، بيقول الفصل الثالث في الصدق وحقيقته وفضله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. البر اسم جامع لمعاني الخير. يبقى الإنسان لو عود نفسه أن يكون صادق في قوله وفي نياته وفي أحماله وأحواله، ده طريقه على طول للبر، اللي هي أعمال الأعمال الخير كلها، اسم جامع لكل أعمال الخير. طب البر ده اللي يركب الطريق ده ويمشي فيه يروح فين؟ وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق، ما يزال تفيد الإيه؟ الاستمرار. يبقى بيصدق مستمر على الأمر ده، ويتحرى الصدق. إيه الفرق بين يصدق ويتحرى الصدق؟ يتحرى الصدق يعني بيتكلف ويجهد نفسه في أن يصدق. يعني أنا جيت امبارح الساعة 9، لا 9:15، يتحرى الإيه؟ الصدق. يتحرى الصدق في القول، يتحرى يعني يتكلف الأمر ويجتهد فيه، لا يتركه عفوا كده، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ودي الحاجات المهمة جدا يا أخوانا، إن الإنسان يسأل نفسه دايما ما هو اسمي عند الله؟ يا رب استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، واجعل تحت الستر ما تحب وترضى. ما هو اسمي عند الله؟ فلان اسمه صديق. شوف الاسم ده شريف ازاي، ربنا ينعته بالاسم ده والملائكة تنعته به ويكتب عند الله صديقا. والعكس فلان تاني اسمه ايه؟ الفاجر او الكاذب والعياذ بالله. فلان اسمه المؤمن وفلان اسمه الكافر، فلان اسمه الـ الـ الـ المحسن وفلان اسمه المسيء، فلان اسمه الصادق فلان اسمه المنافق. الانسان اسمه ايه عند ربنا؟ اللي هيعامل ربنا بالمعنى ده هيختلف حياته كتير جدا. عشان كده الاثر اللي جاي بعد كده مهم. قال بشر الحافي: من عامل الله بالصدق استوحش من الناس. اللي يعامل ربنا بالصدق مش هيشغل باله ان الناس، هيستوحش منهم وهو قاعد معاهم مش هيبقى مبسوط، هيبقى قمة أنسه إيه؟ قمة أنسه بالله. قمة الأنس بالنسبة له أن يخلو بربه، قمة الأنس بالنسبة له أن يخلو بربه، مش عايز يقعد مع الناس، الناس بيعطلوه. واعلم أن لفظ الصدق قد يستعمل في معان، اعلم أن لفظ الصدق قد يستعمل في معان. أحدها الصدق في القول، فحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه ولا يتكلم إلا بالصدق. والصدق باللسان هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها، وينبغي أن يحترز عن المعاريض فإنها تجانس الكذب. المعاريض اللي هي إيه؟ المعاريض اللي هو التورية في الكلام، أن تقول كلاما له معنيان أو يحتمل معنيان، معنى ظاهر قريب اللي قدامك فهمه ومعنى اخر بعيد وانت تقصد البعيد، خلاص، اللي هو ايه؟ التعريض او التوريه. طب دي تشرع امتى؟ لما هكون مضطر للكذب، فبدل ما اقع في الكذب او ما استعمل المعارض. طب هو الانسان يضطر للكذب امتى؟ في حالات اذا كان لا ينجي من امامك في نفسه ودمه وماله وعرض الا الكذب، واجب عليك الكذب. واحد ظالم غشوم جاي عايز يقتل واحد احمد مثلا، ويقول لك فين احمد؟ عارف مكانه؟ لا مش عارف مكانه. انا لو قلت كده ده يلزمني وجوبا ان انا ابعده عنك عشان ما ادلوش عليك. بس بدل ما اقول له ما انا مش عارف مكان احمد، اقول له وانا ايه اللي عرفني مكان احمد؟ هو اللي عرفني دي مش كذب، ده اسمه تعريض. النبي عليه الصلاه والسلام لما قال له عكاشة بن محصن: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه، اللي هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال أنت منه. فواحد تاني جاي: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه، قال سبقك بها عكاشة. هو سبقك بها عكاشة في الحقيقة هي تعريض، لا بدل ما يقول له الحقيقة المرة أن أنت ما انتش منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حييا صلى الله عليه وسلم يكره أن يواجه الناس بما يكرهونه، فإيه؟ فعمد إلى معنى آخر أو تورية في الكلام، سبقك بها عكاش. يبقى دي معنى كلمة التعريض. طب لو واحد بقى بيعرض بغير عشان يأكل حق الناس أو يخلف المواعيد أو يتوصل إلى شيء من الباطل أو يضيع حقوق غيره، يبقى التعريض هنا إيه؟ كذب محرم، لأنه يتوصل به للحرام. بيقول: وينبغي أن يحترز عن المعاريض فإنها تجانس الكذب إلا أن تمس الحاجة إليها وتقتضيها المصلحة في بعض الأحوال زي ما قلنا كده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها. ليه؟ دي مصلحة في الحرب، يقول كلام يفهم منه أنه رايح يمين أو في الجنوب وهو رايح في الشمال، لئلا ينتهي الخبر إلى الأعداء فيتهيأوا لقتاله. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس بكاذب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو نما خيرا. دي برضو تانية، إذا أنت دخلت تصلح بين متنازعين، رجل وزوجته أو صاحبان تنازعا وقع بينهم الشقاق وانت داخل تصلح بينهم، أو أسرتين أو قبيلتين، أي حد انت داخل تصلح بينهم، يشرع ليك أن تقول كلاما غير الحقيقة اللي هو فيها يتسمى إيه؟ كذب. بس ده يشرع ليك أو يشرع ليك؟ ليس الكذاب الذي ينمي يقول خيرا أو ينمي خيرا. وفي الحديث أهو ليس بكاذب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو نما خيرا. ويضاف لها الحالة الثالثة كذب الرجل على امرأته من باب استدامة الود ودفع النفرة والشقاق وكسب قلبها، زي انت اجمل امرأة في الدنيا او انا ما شفتش غيرك. هو طبعا الكلام ده في حقيقته غير صحيح فعلا لانه ينطوي على مبالغة او غير الواقع. ويشرع هذا الامر ليه؟ لإصلاح البيوت. بيقول وينبغي ان يراعي معنى الصدق في الفاظه التي يناجي بها ربه. معنى جميل، ولك اذا كنت انت واقف قدام ربنا بتقول في الصلاة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، فإن كان قلبه منصرفا عن الله مشغولا بالدنيا فأنت عمال تقول الكلام مش حقيقي، قول فهو كاذب. وجهت وجهي للذي فطر السماء، هل أنت فعلا وجهت وجهك ولا أنت قلبك وعقلك حتة تانية خالص؟ طيب، وده كان الأول الصدق في الأقوال. ثاني الصدق في النية والإرادة، وذلك يرجع إلى الإخلاص اللي احنا خدناه في كذا درس فات. فإن مازج عمله شوب، يعني خليط من حظوظ النفس، بطل صدق النية. وصاحبه يجوز أن يكون كاذبا كما في حديث الثلاثة، حديث المفزع، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، إيه بقى؟ العالم والقارئ والمجاهد. لما قال القارئ قرأت القرآن فيك وأقرأته، القارئ ده اللي حفظ القرآن عن ظهر قلب، فلما بيقول أنا قرأت القرآن فيك يعني من أجلك يا رب وأقرأته يعني حفظته الناس كده، يقال له كذبت. طب هو كذب ليه؟ لأن نيته ما كانتش كده، إنما كذبه في إرادته ونيته لا في نفس القراءة، وكذلك صاحبه. طيب الثالث، النوع الثالث من الصدق أو القسم الثالث، الصدق في العزم والوفاء به. أما الأول العزم، الأول الصدق في العزم زي الإيه؟ نحو أن يقول إن آتاني الله مالا تصدقت بجميعه، فهذه العزيمة قد تكون صادقة وقد يكون فيها تردد، يبقى اسمه الصدق في العزيمة. لو عزم صادق يبقى ما عندوش تردد، جازم بهذه النية الآن. طيب دي حاجة. حاجة تانية الصدق في الوفاء بها. وأما الثاني فنحو أن يصدق في العزم، هو فعلا كان صادق في العزم بنسبة 100%، وتسخو النفس بالوعد لأنه لا مشقة إلا إذا تحققت الحقائق وانجلت العزيمة وغلبت الشهوة. ولذلك قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يبقى ناس كتير قالت احنا لما نشوف الحرب معنا بها نقاتل، بس منهم مش كلهم، منهم ناس ثبتوا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يبقى النفس في حال الرخاء بتسخو بوعود كتير جدا، هعمل وهعمل وهعمل، وبيكون مش كذاب، يبقى صادق مع نفسه، بس ساعة الحقائق بقى ما بيصدقش في الوفاء. عشان قال لك في حاجتين، صدق العزيمة وصدق الايه؟ الوفاء. وقال في آية أخرى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. الرابع الصدق في الأعمال، وهو أن تستوي سريرته وعلانيته حتى لا تدل أعماله الظاهرة من الخشوع ونحوه على أمر في باطنه، ويكون الباطن بخلاف ذلك. عشان كده كان السلف بعضهم يقول إيه؟ أعوذ بالله من خشوع النفاق، إن أنا أظهر نفسي. إيه هو خشوع النفاق؟ تعرفه إيه؟ قيل أن يظهر من الإنسان الخشوع وقلبه فاجر. يبقى الإنسان يظهر الخشوع بالجوارح، يطأطئ الرأس وينحني أو تسيل دموعه وقلبه فاجر، يبقى أعوذ بالله من خشوع النفاق. يبقى فيه الصدق في الأعمال. قال مطرف إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله عز وجل هذا عبدي حقا، يعني اللي قام بالصدق في العبودية. الخامس الصدق في مقامات الدين، وهو أعلى الدرجات، كالصدق في الخوف والرجاء والزهد والرضا والحب والتوكل وصدق الأحوال يعني. فإن هذه الأمور لها مبادئ ينطلق عليها الاسم بظهورها، ثم لها غايات وحقائق، فالصادق المحقق من نال حقيقتها وإذا غلب الشيء وتمت حقيقته سمي صاحبه صادقا. قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى قول أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يبقى ده صدق الأحوال اللي ذكرناه بكاف كلام ابن القيم. وهو هيضرب لنا هنا مثال، بيقول: ولنضرب للخوف مثلا فنقول: ما من عبد يؤمن بالله إلا وهو خائف من الله خوفا ينطلق عليه الاسم، يعني يطلق عليه الاسم، وهو غير بالغ إلى درجة الحقيقة. ألا تراه إذا خاف سلطانا كيف يصفر ويرتعد خوفا من وقوع المحذور؟ ثم إنه يخاف النار ولا يظهر عليه شيء من ذلك عند فعل المعصية. يبقى مع إن عنده أصل الخوف، هو لو ما عندوش أصل خوف مش هيبقى مسلم، لو انتفع عنه أصل خوف مش هيبقى مسلم خلاص، لأن ربنا بيقول: وخافوني إن كنتم مؤمنين. فاللي مش هيخاف خالص خوف عنده صفر، يبقى اللي ما عنده إيه؟ صفر. طيب، لكن الخوف اللي عنده مش خوف كامل، اللي هو بيسموه إيه؟ الكمال الواجب، كمال الإيمان الواجب. كمال الخوف الواجب هيمنعه من الوقوع في المعصية، اللي هيحجزه عن الوقوع في المعصية إنه خايف، كما قال الله عز وجل: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولذلك قال عامر ابن عبد قيس: عجبت للجنة نام طالبها، وعجبت للنار نام هاربها. والتحقيق في هذه الأمور عزيز جدا، فلا غاية لهذه المقامات حتى ينال تمامها، ولكن لكل حظ بحسب حاله، إما ضعيف وإما قوي. فإذا قوي سمي صادقا، وإذا علم الله من عبد صدقا يصغي له. والصادق في جميع هذه المقامات عزيز، وقد يكون للعبد صدق في بعضها دون بعض. يبقى هو بيلفت نظرنا ان ده باب عظيم جدا وواسع جدا، والناس فيه متفاوتة، وكل واحد على قدر همته وعمله. ودي بقى بضاعة الآخرة الكاسدة اللي الناس مش بتتنافس فيها أصلا، اللي ممكن واحد يصيبه حسد على صاحبه لو صاحبه ده تفوق عليه في أمر مادي، سيارة، زواج، شقة، عمل، مصيف، مش عارف، رحلة، حاجات زي دي. طيب وبعدين لما يلاقيه هو أكثر منه خشية لله، أكثر منه حبا لله، أكثر منه توكلا على الله، بيطلع بيحدث نفسه إن أنا عايز أتنافس معه وتسابق معه، للأسف لا. هو بيلفت نظرنا: خد بالك، ولكن لكل حظ بحسب حاله، إما ضعيف وإما قوي. بيقول: ومن علامات الصدق كتمان المصائب والطاعات جميعا، وكراهة إطلاع الخلق على ذلك. كتمان المصائب، ويدخل في المصائب الذنب بعد أن يتوب الإنسان منه، فيكتم ذلك حتى لا يكون كمن يشكو ربه للخلق. إنما بيكتم المصائب ده تأدبا مع الله عز وجل، الناس ما يملكوش لي حاجة، فهو بيكتم هذا تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، وأنسا بالله، واستحاشا من الخلق. وكذلك يكتم الطاعات لأنه لا حاجة له في ثناء الناس عليه. هنا انتهى كلام المصنف رحمه الله عن باب النية والإخلاص والصدق، ونتكلم إن شاء الله في الدرس القادم في باب المحاسبة والمراقبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.